بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هؤلاء أطاعوا الله فأكرمهم بدار كرامته، وأولئك عصوا الله فعذبهم بناره، نعوذ بالله من النار. للذين يتابعون الأفلام والمسلسلات والذين يلعبون الورق طول الليل وفوتوا على أنفسهم خيرات كثيرة، ماذا نقول لهم؟ أحسن الله عزاءكم، أحسن الله عزاءكم. إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا وفي كل يوم واعظ الموت يندب. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رجل كبير جاء إلى أحد أئمة المساجد فقال علمني علمني. قال كيف أعلمك؟ تقرأ؟ قال لا. قال تكتب؟ قال لا. شلون أعلمك؟ قال علمني، ألا جيت أطلب العلم عندك؟ الله أكبر، لا إله إلا الله. أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. وقال الكريم جل جلاله: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. الطبيب كان منحرف فهداه الله بسبب هذه الكلمة. يسر إدارة مساجد محافظة الجهراء أن يقدموا لكم: ألا إن سلعة الله غالية لفضيلة الشيخ عبد الله حماد الرسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضاه. اللهم لك الحمد حمداً يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله أفضل الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فيا أيها الأخوة في الله ويا أيتها الأخوات في الله، حياكم الله في بيت من بيوت الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقياً ولا محروماً يا رب العالمين. إخواني في الله وأخواتي في الله، هذه الليلة الثالثة التي نجلس فيها هذا المجلس الذي نسأل الله جلت قدرته أن يجعله مجلساً مباركاً. وكما ذكرنا في الليالي الماضية ليلة عن الرحلة إلى الدار الآخرة، وليلة تحدثنا عنها عن اللحظة الأخيرة، وهذه الليلة تكون